فيما سمى الله ووصف به نفسه، لأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف. كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة ثبوتية لائقة بجلال الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليك. وقال تعالى: وأهل الفقه في العقيدة لهم بحث رد على أهل الهوى، هل الاسم هو ذات المسمى أو هو غيره، لأن هذه أوردها أهل الهوى. والمحقق عندهم أن الاسم للمسمى، فلا هو هو ولا غيره، أن الاسم للمسمى. ليش؟ لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. وإذا أريد غير المسمى يكون في قرينة أن الاسم غير مسمى، تدل على هذا. في الأصل أن الاسم المسمى له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وفي الآية الأخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذكر الاسم خاصا غير المسمى، وأن الاسم والمراد أي اسم من أسماء الله الحسنى تحل البركة بذكره، إنه مبارك تحل البركة بذكره. ولهذا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبركا واستعانة، تلذذا بذكره سبحانه. شبه أهل الأهواء أنهم قالوا أن تعدد المسميات يفهمه تعدد الذوات، أنا غلط ومغلطة. ولهذا انبنى على هذا مسألة أخرى، وهي: هل أسماء الله عز وجل من قبيل المترادف أو من قبيل المتباين؟ تتعدد: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. والجواب على هذا إن من حيث أنها أسماء لمسمى واحد فهي من قبيل مترادف، ومن حيث معنى كل اسم ودلالته فهي من قبيل متباين. فالله عز وجل هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، لكن كل اسم له معنى. فالسلام شيء، السالم من النقائص والعيوب، المسلم لخلقه، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه، المؤمن لعباده، الرحمن الرحمة الواسعة، الرحيم الذي يرحم برحمته، العليم ذو العلم، الحكيم ذو الحكمة، وهكذا. باعتبار أنها مسميات لاسم واحد أو لذات واحدة فيها من قبيل مترادف، من حيث دلالة كل اسم على معنى قد يشتركه والاسم الآخر في بعض المعنى أو لا يشترك، فهي من قبيل متباين. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وأنه تعالى يرحم برحمته. القدوس المنزه والمتنزه عن النقائص والعيوب وما ذات الخلق بما هو من خصائص. السالم السلام السالم بنفسه من العيوب والنقائص والمسلم لعباده. المصور الذي يصور البرايا في الأرحام كيف يشاء. اسم المصور والتصوير فعله، والمصور مخلوقه، جعل الله لكل شيء صورة. وهو تعالى له صورة لائقة بجلاله وعظمته. معنى إن الله تعالى خلق آدم على صورته، في رواية على صورة الرحمن، معناه إن الرحمن له صورة وآدم له صورة، وليست الصورة كصورة. خلق الله آدم ذا وجه وذا عينين وذا سمع وبصر، وهو سبحانه له هذه الأوصاف، لكن أوصاف لائقة بجلاله وعظمته، وأوصاف آدم لائقة بحاله. هذه من المسائل الدقيقة اللي تذكر. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببت أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنه كان يرأس سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كان يصلي به، فكان يختم بها، يقرأ الفاتحة ما تيسر ويختم بها. وأنهم عارضوا مثل هذا المعنى ولم يقبل، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لما يفعل ذلك؟ فقال: هي صفة ربي فأنا أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذه فيها فائدة، أنه فهم منها إثبات الصفات لله جل وعلا، وأخبر بذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن الجهة الثانية أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة بذلك، دل على الاغتباط بإحصاء أسماء الله عز وجل وصفاته ومعرفة معانيها ودلالاتها والتوسل إلى الله عز وجل بها بما يناسب الحاجة المطلوبة. كان تقول يا غفور اغفر لي، يا عفو اعفو عني، يا غني ارزقني، يا قوي انصرني، يا رحمن رحيم ارحمني، يا ذا الرحمة الواسعة ارحمني كذا، يا عليم علمني. من ذلك ما جاء في الدعاء المأثور المعلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذا من فكر الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا يدل على كمال عناية السلف الصالح رحمه الله في تقرير هذا الباب والرد، رد شبهات المشبهين تفنيد الضلالاتهم، وأن السلف ما يزيدون ولا ينقصون، ولذلك أنه جاء في النص أن لله تعالى عينين يرى بهما يبصر بهما كذا، وجاء إن الله تعالى يسمع بسمعه، ومن ذلك الحديث ما أذن الله تعالى لشيء أذنه، يعني ما استمع الله تعالى شيء استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمناسبة رد مفاتيح باب الكعبة إلى عثمان بن أبي شيبة، قرأ قول الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فتحكم بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فوضع إبهام على أذنه وهذه على عينه، يشير إلى حقيقة الصفة، ثبوت حقيقة الصفة، واضح. لكنهم فرقوا من دقتهم بالعبارة بين السمع والبصر، فقالوا يبصر بعين ولم يقولوا يسمع بأذن، يسمع بسمع قال، لأنه ما هو صريح، جاء إثبات السمع لكن ليس صريحا فيما يسمع الله عز وجل به، هذا دليل على دقتهم في النصوص. قالوا يسمع بسمع ويبصر ببصر، بالفاظ الأخرى بعين، صرحوا به. قالوا بمقتضى ما بلغهم من الأدلة وقفوا بما أشكل عليهم ما زاد ولا نقص. نعم. الاسم المناسب للحاجة، الاسم والصفة. لكن الاختصار على الاسم دون أن يذكر مطلوب فيها شافي يا شافي الدنيا. لا قل يا شافي اسمي مثل ما قال اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم. ينبغي تكرار إلا بالتوسل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغفر أصلح لي شأني كله. نعم أحسن الله عليك. وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي يعني يسأل الحاجة ما في شيء، ولهذا جاء في الحديث أشعل أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، كل هذه توسلات مقتضية للإجابة. أشعل أغبر متواضع يعني يطير السفر، السفر مسكنة غربة وحشة تقتضي من الله الرحمة، يمد يديه يعني يرفع يديه في الدعاء، هذه من أسباب الإجابة. حيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يناشد الله عز وجل يا ربي يا رب، ومع ذلك استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تستجاب دعوته وأن يتحقق مطلوبه من أجل أكل حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام. قال فأنا استبعد يعني ما نفى لكن استبعد. وإلا فإن الله قد يستجيب له لأن هذه المقتضيات الربوبية إجابة الداعي، قد يستجيب له رحمة بالعبد ولطفا به. فإذا استجاب له بمقتضى إلهيته فذلك من لطفه بالعبد ومن الخير بالعبد، وإذا استجاب له بمقتضى ربوبيته فقد يكون خيرا له وقد لا يكون خيرا. مثل أن العاصي قد يسأل الله تعالى أن يمكنه من المعصية أو من الظلم لغيره، أو يدعو على ظالمه أكثر مما يستحق فيصير هو ظالما، قد يستجاب لكن يأثمه لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، قد يعاقب عليه عقوبة بليغة، قد يسأل الله أن يمكنه من سرقة أو قتل وهو ظالم فيمكنه ويكون في ذلك حتوى يهلك بالمسروق، سيارة تنقلب به ويهلك ولا يكس كذا ولا كذا وكذا، ما يلزم من انقضاء الحاجة أن تكون في صالحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. العقوبة أنه يستجاب دعوة. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. هل العبد يعني كان أنه يختار أو يتسبب في أن الله يستجيب له بمقتضى إلهيته أو ربوبيته أو أن هذا بمقتضى مقتضى إرادة له ومشيئة؟ لكن لاحظ أنت أن دعوات المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين جملتها التوسل بربوبية الله تعالى، واضح؟ ولا تقول إذا الكلام خطأ، لا، المراد الربوبية الخاصة لعباد هذه مقتضاها اللطف والعناية والتسديد والتأييد والنصر وكذا. وإلا جملة تدعية القرآن التي ذكرها الله تعالى وأردفها بالإجابة كلها بصيغة ربنا ربي، لكن هي الربوبية الخاصة بالمؤمنين الصالحين. نعم. هو الجمع بينها في صدر صوت الناس يقول عن ربنا الملك الجمع إيه؟ هذا له إيه؟ نعم. لأنه هذا الاستعاذة من الشر وأهله، واضح؟ يكون في توسل إلى الله بربوبيته الدالة على كمال ملكه ونفاذ مشيئته، واضح؟ والتوسل إلى الله بإلهيته المقتضية للإخلاص له في عبادته، فيكون من لطف الله عز وجل إن الله يصرف عنك شر الوسواس الخناس من الجن والإنس الظاهر والخفي. نعم. مقتضى الولية تعبد الله عز وجل والذل منك أنت، مقتضى الربوبية نفاذ المشيئة وكمال الملك وعزة السلطان. نعم أحسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. يعني أنها اشتملت على صفات الرحمن، وقد أخبر سبحانه أن له وجها فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين فقال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وأنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط. ليش طيب نص الشيخ على هذه النوعين من الصفات؟ الصفات السمعية النقلية التي لا عقل لا دخل للعقل في نفيها أو إثباتها، كاليدين والوجه والسمع والبصر، والصفات الفعلية التي تقع بمشيئته سبحانه وتعالى، فاتصافه بها عند وجود سببها ومقتضيها كمان، ونفي اتصافها وعدم اتصاف بها عند عدم وجود سببها ومقتضيها ليس بنقص. فأهل الكلام يثبتون جنس الصفات الذاتية هي كمال الغنى كمال القوة كمال العزة، ويترددون ويختلفون ويريدون الشبهات على الصفات السمعية وعلى الصفات الفعلية الواقع بالمشيئة. نعم أحسن الله إليك. وأما الدليل العقلي لأن هذه الصفات السمعية هي من الصفات الذاتية لكنهم نازعوا فيها هم بدعوى أنهم فهموا أنه يلزم من إثباتها المماثلة فيما ورد بالتنزيل مع السنة والصفات التي وردت في السنة ردوها بأنها أحاديث أحد لا تثبت بها العقيدة مثل النزول مثل الضحك مثل الفرح بتوبة التائب نعم أحسن الله إليك. وما الدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات التي دل عليها الشرع؟ فهو أن يقال أولا هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها واختلافها وانتظامها في أداء مصالحها وسيرها في خططها المرسومة لها تدل على عظمة الله وقدرته تحقيق الحكمة من خلقها وإيجادها. نعم تدل على عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته. والثاني الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات هذه الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود. هذه تسمى صفات الجمال والكرم. نعم والأولى تسمى صفات العظمة والعزة. نعم أحسن الله إليك. والثالث والعقاب والانتقام من العصاة يدلان على غضب الله عليهم وكراهيته لهم. تدل على عظمة الشأن وعز السلطان. نعم فيها صفات جلال وعظمة. تحمل العبد على الخوف من الله جل وعلا مع التعظيم مع التعظيم. نعم أحسن الله لك. ورابعا وإكرام الطائعين وإثابتهم يدلان على رضا الله عنهم ومحبته لهم. ثانيا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. منهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم إثبات أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة. وينبني منهجهم على القواعد التالية: أولا أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها ولا يحرفون ألفاظها ودلالاتها عن مواضعها. يثبتون أنها صفات حقيقية يعني عين حقيقية يد حقيقية وجه حقيقي لائق بجلال الله تعالى وعظمته. الثاني أن الوجه له معنى وما يقابل من الشيء أو يقابل من الشيء، واليد لها معنى لها عدة معاني يخصصها السياق. فقد يراد باليد القوة والشدة السماء بنينها بأيد وإن لموسعون. قد يراد بها سابق الفضل لفلان يد عندي مع سهلة يعني سبق أنه صنع بمعروف، ويراد بها الجارحة، هذا في حق الإنسان، هذه معانيها في اللغة. وإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي لائقة بجهل، يد حقيقية مثلا أو عين حقيقية أو وجه حقيقي لائق بجهل له وعظمته، وهو ما يقابل منه، مثل ما جاء في الحديث إن الله تعالى ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت أو ينصر، وأن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله تعالى أمامه لا تلتفت من يسار. فهم أهل السنة والجماعة معنى هذه اليد مقتضى اللغة العربية، وأثبتها لله عز وجل عن وجه اللائق بجلاله وعظمته وبالكيفية التي يعلمها هو ونحن لا نعلمها. بهذا لا يلزم من الإثبات التمثيل، وإذا لم يلزم من الإثبات التمثيل فلا يرد التعطيل والنفي، لأنه شبه بناء على شبه مهم بناء على حج. هكذا ضبط أهل السنة والجماعة بتوفيق الله لهم منهاجهم. نعم أحسن الله عليك. ثانيا ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته، فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. قالوا إن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء يعني هل بدع، قالوا إن هذا نفي للصفات، فيدل على أن إثباتها يقتضي التمثيل والمشابه، وهذا ممنوع في حق الله ما يدل. فرد عليهم على السنة والجماعة رد لطيف جدا، قالوا أنتم ما فقهتوا الآية أصلا، إن الله عز وجل أولا نفى عن نفسه مماثلة المخلوقات، قوله ليس كمثله شيء، قوله لا تضربوا لله الأمثال، وثانيا أنه عقب هذا بإثبات اسم الصفات، قال وهو السميع البصير، يعني سميع ذو سمع يسمع به المسموعات، بصير ذو بصر يبصر به المبصرات. فأثبت الله عز وجل له السمع والبصر بعد ما نفى عنه أن يكون له مثل، فدل على أن له صفات لا مثل له فيها، فجمع بين الإثبات والنفي، نفي مماثلة المخلوقات وإثبات الأسماء والصفات، إثبات معانيها وحقائقها وآثارها، مثل ما أن الله عز وجل له يد ومعروف المعنى للسياق أنه يد حقيقية لائقة بجلال وعظمته، حتى لا يفهم أن المراد اليد النعمة مثل ما يقول المجاز أو القدرة، أثبت سبحانه وتعالى أنه كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وأنه يبسط يده وأنه يقبض السماوات والأرض بيده وأن له كفا له إصبعا ما يدل على إثبات الحقيقة حقيقة اليد لكنها لائقة بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا هو فأخبرنا الله أن له يد ولم يخبرنا عن كيفيتها فنقف حيث وقفنا الله ونقول لها كيفية لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله هذه التي تسمى صفات الذات وتسمى الصفات السمعية النقلية التي لا دخل العقل في نفيها وإثباتها ونفس الشيء الصفات الفعلية أخبر أنه تعالى استوى على العرش أن يعلى على العرش وجاءت النصوص بأن العرش مخلوق عظيم هو أعظم المخلوقات وأرفع المخلوقات طيب هل أخبرنا الله تعالى عن كيفية استواءه لا أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن الكيفية فنثبت الاستواء على ما يليق بجلاله وعظمته وبالكيفية التي يعلمها هو لكن نحن لا نعلمها ولذلك تنوعت عبارات السلف كل يشير إلى معنى فقال بعضهم استوى بكيف قال بعضهم استوى بلا كيف والكل مصيب من قال استوى بكيف يعني بكيف يعلمه هو سبحانه من قال بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه نحن هذا من التنوع اختلف التنوع لا من التضاد وهكذا قول استوى بحد على العرش بحد قال بعضهم كذا قال آخر بلا حد نفس الشيء بحد يعلمه ومن قال بلا حد بلا حد نعلمه نحن كل هذه أمثلة لدقة السلف وعبارات منها مدروسة جدا جدا جدا ما فيها احتمالات وأنهم يقولون حيث دل الدليل ويسكتون حيث ما دل الدليل على المراد وأنهم جمعوا بين النصوص لم يفرقوا ولم يجعلوها تتضاد وتتعارض لأنها من عند الله ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يسأل واحد أنه سمع إنسان يقول أنا لا أعبد إلها يتحرك يمشي ويأتي وكذا أشحكه قلت أنا جاهل وأحمق وسيء الأدب الله تعالى يخبر عن نفسه بالشيء وأنت تبرأ من هذا هذا كفر لكنه ما يعي ما يقول ولا يعرف خطورة القول الله تعالى يأتي اتيانين يليق به يجي مجيء يعني يليق بجلاله وعظمته لا يماثل خلقه هكذا، لأنه أخبر عن نفسه. هل نحن أعلم بالله تعلم نفسه؟ من أهل الكلام يعني هذا يعني أوردها الإيراد من أهل الكلام والشبه، ولا يدري أنه بهذا ينفي وجود الله تعالى ويصرح. نعم أحسن الله عليك. لما يسأل هذا الرجل فيقول أنا لا أقصد أنه لا أعبد إلها يمشي مثل المخلوقين أو يأتي مثلهم، ما قال هذا، نفى الشيء جملة، ولا أحد قال له أن إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى يلزم منه مثلات مخلوقين. مجرد ما يضاف الوصف إلى الله تعالى فهو لائق بجلاله وعظمته، وإذا أضيف إلى مخلوق فهو لائق بحاله وهيئته. صح؟ نعم. مستوى العرش وينزل سبحانه وتعالى آخر كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته، ويأتي بفصل القضاء والاحتمالات التي ترد على هذا ما ندخل فيها، حنا ما نوردها، ما نقول يلزم كذا ولا يلزم كذا، لأن الشيء المضاف إلى الله عز وجل من شأنه. نعم أحسن الله عليك. ما تشرح هذه تلد في ذهن من قام بذهن تشبيه الخلق هذا نعم أحسن الله عليك. قالوا رابعا يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر. نعم، مقتضى اللغة التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وخوطب بها أفصح العرب وفهموا المراد وما استشكلوا. وهذا الغاية في البيان. أسأل الله عليك. يفهم من هذا الكلام أن أغلب إشكالات أهل البدع من اللغة إنهم أصلا عندهم عجمهم، والثاني أنهم استخدموا ما يسمى المجاز، يعني مجاز اللغة معولا لهذه النصوص الأسماء والصفات، أنه يجوز لغة. وهم عندهم أمر مسبق يعتقدونه، وهو أن وجود الله تعالى وجودا ذهنيا لا واقع، وجود في الأذهان لا في العين، فلأنهم ما يثبتون وجود الله، لذلك عادي أن يكون الصفات. هذا شيخ من فساد الفطرة. هذا هو، لأنهم عندهم الحاد مستقر في نفوسهم ومبطن ويفوح عند كل حركة. كل إناء بما فيه ينضح. نعم أحسن الله إليك. قال رابعا يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر وليست من المتشابه. المحكم البين واضح المعنى يعني. نعم وليست من المتشابه، فلا يفوضون معناها كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم. السلف يفوضون في الكيفيات لا في المعاني، يعلمون المعاني لكن لا يعلمون الكيفيات، يثبتون لله السمع والبصر، يثبتون كذا كذا ما ورد في النصوص، وأن لها كيفيات الله أعلم بها، ولها معاني معلومة من لغة العرب، فهم يثبتون المعاني ويفوضون في الكيفيات، هذه طريقتهم. يعتقدون أن هذا كيفيات الله أعلم بها، ولهذا يفوضون، فهم مفوضة في الكيفيات لا في المعاني، هذا تفويض السلف. وأما الخلف الكلام والأهواء فهم يفوضون يزعمون التفويض في المعاني، ومقتضى قولهم أن حجة الله تعلمتكم على خلق، لا ببيانه هو عن نفسه ولا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأن السلف الصالح الصحابة أغبياء أنهم قبلوا الأمور وهم ما يدرون شيء، ولهذا عبارتهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، طريقة الخلف أجهل وأضل وأبكم. نعم أحسن الله إليك. قال وخامسا الاستمساك دائما والدفع بالقول أن الصحابة والسلف لم يترد كل هذا الإرادة عندهم من أقوى ما يكون، كلهم لم يردوا أي شيء معه، ما نقع عنهم حرف واحد يدل على الاستشكال أبدا، بل قال قائلهم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال نعم نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. شيخ فطرة وأثبت الصدق. نعم. قال وخامسا يفوضون كيفية الصفات إلى الله ولا يبحثون عنها، انتهى. لأنه ما في جواب عليها، لأن الله استأثر بكيفيتها، لا يعلم كيف هو إلا هو، والخلق لا يحيطون به علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله الآية الأولى الصبر لغة الحبس والمنع، واصطلاحا حبس النفس على ما تكره تقربا إلى الله تعالى. الحكم لغة القضاء، وحكم الله ينقسم حبس النفس على ما إيش؟ على ما تكره تقربا إلى الله، يعني تحبس النفس على طاعة الله جل وعلا فلا تمله وتسأم منها تتركها، هذا نوع من الصبر. الصبر إيش؟ على الطاعة، واضح؟ النوع الثاني الصبر عن السيئات المخالفات، فلا تقتحمها وتتجرى عليها أو تصر على ما اقترفته منها. واضح؟ لكل نوع أدلة. ولهذا الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذان نوعان من الصبر هما أوجب شيء. الثالث الصبر على الأقدار المؤلمة اللي مالك تسبب فيها. واضح؟ طيب، مثلا بعض الناس يبتلى، نسأل الله العافية، مرض اسمه السرطان مثلا، ما تسبب فيه، فهذا ابتلاء من الله عز وجل له الحكمة ويرفع به الدرجة، بلغه به المنزلة العالية من الجنة ما يبلغها بعمل غير الصبر. لكن إنسان استعمل المخدرات أو استعمل الدخان وكذا وأصيب بالسرطان، تسبب ولا ما تسبب؟ هذه الأقدار المؤلمة اللي ما لك تسبب فيها. إنسان تهور بحادث، سوء السيارة، تسبب بحادث وهلك وأهلك غيره، ملوم ولا ما هو ملوم؟ ملوم. لكن نفرض مثلا أنه جاءه إغماء وهو يسوق وصار حادث، ما هو ملوم. واضح؟ اعتدى عليه آخر أصدمه، تهور مثلا، وقع عليه شيء من فوق، نفس الشيء. الأقدار المؤلمة المكروهة اللي ما لك تسبب، ما إذا كان لك تسبب تحتاج إلى توبة أول شيء، والثانية أنك تعترف بهذا تسببك تؤدي ما يلزمك شرعا، ومن ذلك الكفارة، ومن ذلك العتق، ومن ذلك الصيام في حرمين والتابعين لو قتل نفسه وغيره، نسأل الله العافية. هذه اللي تسمى الأقدار المؤلمة، كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تصير أقدار محضة. كم صارت أنواع الصبر؟ ثلاثة: صبر على الطاعة أنه ما يسأم ويتركها، بل يباشرها باغتباط ولو كانت شاقة، مثل الحج والجهاد وانفاق المال. والثاني الصبر عن المعاصي، أنه ما يتجرأ عليها ويتأول فيها ويقتحمها. والثالث الصبر على الأقدار المؤلمة اللي ما له تسبب فيها. يبقى واحد يخفى على كثير من طلبة العلم، وهو شأنه كبير وخطير، هو الصبر عن الأهواء المضلة، فلا يصغي إلى دعاتها ولا يتلقف شبهها، أصلا. هذا من أعظم أنواع الصبر حتى يسلم له دينه. مثل ما إن الإنسان يصبر ما يسمع صوت المعازف والمغنين وغير ذلك حتى لا يفتتن، فالشبهات والأهواء أخطر. لذلك يصبر عن الأهواء المضلة فلا يجالس أهلها ولا يستمع لشبهاتها ولا يروجها بين الناس. من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولهذا جاء بعض أهل البدع لأحد الأئمة وقال أبا أقرأ عليك، قال ولا حرف. قال أقرأ على القرآن، قال حتى أقرأ، لأنه قد يميل الحرف يلفه منه ولا منه وشبه. إذا دخلت الشبهة إلى القلب وش يصير؟ وقراءته عليه تزكية له. ولذلك الإمام أحمد اعتذر الظاهري، قال لا ما استقبله، قالوا كذا، قال يتحدث الناس. عند قال الإمام أحمد ده تزكية له. فهكذا ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بطريق في سفر، فسمع راعيا معه زمارة يغني، ووضع اصبعيه في اذنه ومال عن الطريق أبعد، وصابع في أذنه. كل ما مشى مسافة قال مولاه نافع تسمع، قال أبعد أكثر حتى انقطع الصوت، قال ما أسمع وخر صابع. وهذا صوت زمارة، يعني صوت له حذر منه، لأنه كما قال ابن القيم حب الكتاب القرآن العظيم وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وابن مسعود رضي الله عنه قرأ قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أغنى بصوته وآلته يعني يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال والله الذي لا إله غيره إن هذه الآية في الغنى، يعني وآلته، وهو من أخص الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن العظيم. ثم قال على إثر ذلك الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. من النغامر يولى أبا السماء الغنى، يزرع النفاق في قلبه. إذا كان هذا في اللهو والشهوة فالتحريف والشبهة أخطر، يتعلق بالعقيدة والتشكيك فيها. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع وعدم الخوض معهم في الجدل. وأئمة السنة على أهليتهم بديهتهم وسعة علمهم وقوة حجتهم ما يناظرون أهل البدع يجادلونهم إلا في حالين ما لها ثالث نهائي. الأولى أن يكون بمجلس علم يحضره كبار المشايخ حتى يسددون المناظر، تقام الحجة على ذاك بكشف شبهته ورد ضلالته، محفوف يعني ما يحضرون العوام ولا صغار الطلبة ولا أحد ولا الحكام حتى. والثاني بحضور السلطان أو نائبه وسيفه مسلط جهز، بس هذا اللي جازوا غير لا، لأن اللي يعرض المناظرة من أهل البدع هو يريد يروج شبهته ويدري أنه سيتلطفها الناس خصوصا النساء والشباب والعامة، وهم بكل حال كسبان يثبت نفسه وهو خسران. أي يزعم أنه يظهر علمه، ممنوع، يقطع الطريق. أذكر قبل يعني 20 أو 25 سنة واحد من هؤلاء عرض على الشيخ بن باز أن يناظره واعتذر الشيخ، يعرف انه مبطل ويريد ترويج الباطل من امن الجهاد. خوف. افهموا هذا النوع الرابع من الصبر، هو ايش؟ الصبر عن الاهواء المضلة، سواء هواء شهوات أو أهواء شبهات، واللي ما يأخذ احتياط بهذا تنفذ إلى قلبه وبعدين قد تنشب ما تطلع. هذا أخطأ. من أضر ما يكون إن صغار الطلبة ينتسبون للعلم ويحسبون انهم على علم وعلى كذا وهم ما عندهم أهلية لنقص التجربة او لعدم الإحاطة بالشبهات او لعدم حفظ الحجج القواطع، يقولون احنا بنناظر بالانترنت وتصل إلى حد المباهلة فيباهل وهو ظالم قاصر، هو يستجاب له، يدعو على نفسه ويستجاب له لأنه غير مؤهل، فيفتن هو بنفسه. وأنا أعرف ناس فتنوا بالشبهات ودخلوا السجون. أنا جاهز مني على حق وأنك على باطل، وأنت تجزم أنك على حق وتظن على باطل، لأبي ندعو على أنفسنا أنا وأنت. طيب أنت واثق من أهليتك حتى أنك تبعهم تدعو؟ لذلك والله ما مضى عليهم أشهر إلا صارت عندهم شبهات وأخذوا بها ووجعوا السجن. هذا كون الإنسان يتصدى لشيء ليس له بأهل ويظن أنه على صواب، فيدعو دعاء ظالم النفس. هذا خطير جدا، لابد من الصبر عن الأهواء المضلة، يعني الإعراض عنها وعن دعاته وعن شبهاته وكذا، ما تفرج عليها ولا تسترسل معه. هذه أنواع الصمر المحمود في الشرع، واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قيل عن الصبر أنه نصف الإيمان، وهو الوحيد الذي أخبر الله تعالى عنه أن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، وهو أفضل الأعمال بعد الإيمان الصبر بأنواعه. فهمنا؟ نعم. أحسن الله. لأن هذا الران الإصرار على الصغائر يحمل على الاستخفاف بها والتهاون، ثم يبتلى بتبريرها بعد والشبهات، أن هذا يفعل هذا وفلان وفلان وكذا وكذا. وهذا الران، كلا بل ران على قلوب المكان. نعم. على ابن مسعود رضي الله عنه، المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، يخاف لما يخاف، والمنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به. نعم. استصغار الذنوب أخطر شيء، لا تنظر إلى صغر الذنب في عينك لأنك قد تكون جاهلا، لكن انظر إلى عظم شأن من عصيت. أخطر. نعم. أحسن الله. الحكم لغة القضاء، وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. الشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر. فهذا حكم الديني الشرعي. وأما حكم الكوني وهو ما يقضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، أصحهما أنه مستحب. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. والمعنى إن الله عز وجل جعل في هذه الحياة نظامين، نظام يتعلق به هو سبحانه، وهو تدبير الملك والخلق بعلمه وعدله وحكمته بفضله ومنه ورحمته. هذا النظام هو القدر الذي يسير الله عز وجل به الملك والخلق، هذا النظام القدري الذي هو سر الله في الخلق، تدبيره للملك والمملوكين. وله الحكمة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. الأمر الثاني، النظام الثاني نظام ديني شرعي للمكلفين، نظام ديني شرعي للمكلفين. يحدد علاقاتهم، كيفية التعامل منهم معه سبحانه وتعالى بالعبادة، كيفية التعامل تعاملهم هم مع أنفسهم في مختلف الأحوال وتقلباتها. ويحدد لهم التعامل مع غيرهم من بني جنسهم أو من الأمم الأخرى، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال، ما فرطنا في الكتاب. فهذان نظامان ديني شرعي جعل الله للناس شيء من الاختيار، الإنسان يفعل أو لا يفعل. يستقيم أو لا يستقيم، هذا محل الابتلاء. وأن الثاني القدري حتمي، ما لك معه إلا التسليم لله جل وعلا. فمن استقام على النظام الديني الشرعي حصل خير ما تجري به المقادير، وسلم من شر ما تجري به المقادير. من خالف النظام الديني الشرعي أو تركه أو فعل ضده كان عرضة لشر ما تجري به المقادير وفوات خير ما تجري به المقادير في الدنيا والبرزخ والآخرة. لا بد من فهم هذا. لذلك ما يحل للإنسان أنه يسأل الله تعالى الموت مهما بلغ الضرر، بل يقول اللهم أحيني ما علمت، توفني إذا علمت الأحوال. يجعل الخيار لله جل وعلا مو من نفسه. ولا يحل للإنسان أنه يزهق نفسه مهما كانت الأمور، لأنك يعني معناه أنك قدم مشيئتك على مشيئة الله، ومعناه سوء ظنك بالله تعالى، وهي إذا اشتدت الأمور قرب الفرج. والله تعالى أخبرك بأنه لطيف بعباده وأنه أرحم بك من نفسك اللي بين جنبيك ومن أمك التي ولدتك. ليش تجني على نفسك؟ تعلم الغيب وش بعد الثاني هذه؟ حتى ليش تفترض السوء؟ هذا لا بد من فهمه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أصبح قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يضر مع السماء والسماء ثلاث مرات لم يضر شيء، وإذا نزل منزلا وقال لم يضر شيء، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء، ما هو بأمان هذا من شر ما تجري به المقادير ومن شر كل شر من الخلق؟ بس وين يلتزمون بهذا؟ طائر عجهم ويدونه رحيل، ومشغولين بلا شغل، مشغولين بتوهمات وآمال ما يدرون هم يصلون ولا لا. من رحمة الله عز وجل أنه جعل النظام الديني الشرعي لشان يكون أمان للحياة ولما بعد الحياة. ومن كمال ذلك إن الله عز وجل جعل لك كتابين تقرأهما وتدبرهما. عجيب، في كتاب غير القرآن؟ جعل لك كتابا مسطورا هو القرآن والبيان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جعل لك كتابا منظورا قدامك تفكر فيه تهتدي. إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. واضح؟ أولم يسيروا في هذا الظل كيف كان، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بينهم إلا بالله. كتاب منظور، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت الأرض كيف سطحت. فكر، فكر في الأمم الماضية، فكر في الأحوال الحاضرة، فكر في الأمور المستقبلة، وأن هذا نظام ماشي لا توقف لا أنت ولا غيرك، لكن كيف تتعامل معه؟ بالقرآن العظيم والبيان من النبي الكريم، بس هذا ذلك. فهذان كتابا، واحد مسطور والآخر منظور، كل واحد يكمل الثاني ويدل على خصوصيات الثاني وغيره. واضح؟ لكن من اللي يعطي نفسه حظها من التفكر؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الناس ما هم فارغين تفكر، حلو تقول واحدة منهم وين القمر عقب المغرب؟ قال ما يدري وين هو، في الغرب ولا في الوسط ولا في الشرق؟ المواجب ماله أصلا؟ لو كان هذا من عامة الناس ولكن من طلبة العلم ولا يفكر. والله عز وجل على الأفلاك المسيرة مشان تدل على العبرة. فهمتم؟ هذان نظامان وهذان كتابان، واضح؟ كل نظام يدل على الثاني وكل كتاب يدل على الثاني، والسعيد من جمع بينهما ووفق بينهما ولم يعارض، واستفاد من حكمة الله جل وعلا فيهما وهداية الله تعالى بهما. ما أعطى الله الإنسان العقل إلا لهذا، تفكر حتى يميز بين النافع من الضار من المعاني. فبلا العقل والإرادة وعلى ضوء الشرع يختار بالقدرة اللي جعلها الله فيه يفعل. وصدق الله إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مهم معناه الترخيص، معناه الجزاء عند الله، اختر والجزاء عند الله. انتبه لنفسك، لا تتحامق. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.